نثبت على كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. من يطلع على الله كذبا وهم في فجر ربهم محمود. وافتح عليك يا شيخ محمود. ومن يحلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على النبي. وَتَعْتَدَهُمْ وكذلك بعثناهم ليأكلوا ونعم الأداء والله. ضيفت عليك يا مولانا. عشان خاطر لو وقفنا نوقع الطلب. لا ما توقفش. ما عدل. سلم اللي بعدين. قال Oh, Oh, I'm going to go to the hospital.